صلاة من كتب ابن القيم رحمه الله وهو القيم. هذا الكتاب زاد المعاد كتاب جامع جمع فيه بين الفقه والآداب والسيرة، بل وجمع فيه الطب كذلك، دخل فيه أبواب من أبواب الطب له وما يسأل الاستهلاك إلى غير ذلك. فهو كتاب قيم جامع، وأكثر ما في هذا الكتاب وأعجب ما في هذا الكتاب أن المؤلف ابن القيم رحمه الله جمعه وهو مسافر راجع من مكة ليس معه ولا كتاب، سبحان الله. فدل هذا على قوة حافظة، قوة حافظة كبيرة جدا. ذكر الأقوال، ذكر الأدلة، صح وضعف، جرح وعدل، فلان من أهل العدالة، وهو ليس معه كتاب. فلو نظرنا إلى هذا في عصر الحديث ثار مجموعة من المحققين ليحققوه، بقي معهم شهورا وسنين حتى أتموا تحقيقه. معهم المكتب، ومعهم الكمبيوتر، ومعهم الأجهزة كلها، ومع ذلك امتد بهم الزمان في تحقيق هذا. فالفرق شاسع وكبير بين ما كان عليه سلامنا رحمه الله في قوة حافظة، في بلدة العلم، في تفرغ لدين الله ولشرع الله، وبين ما نعانينا. ألا لا أريد أن أتعلم الكتاب سردا ثم نخرج ونقول قراءة الكتاب. نريد منكم أن تنتقلوا من أناس يستمعون إلى أناس يقرؤون، إلى أناس يتعلمون، إلى أناس ينقلبون في زمن قريب إلى طلبة علم. هذا لا تقل أنني لا أفهم، وقد رأيت كثيرا من الناس يحتجون أنه لا يفهم عبارات العلماء ولا يفهم أن يقرأ لهؤلاء الناس، وهذا من تجفيف المنابع الذي عالت منه تونس نزار بن عقيل أو غيره. لكن هذا ليس حجة، فقد رأينا مستشرقين غربيين وشرقيين برعوا في علم اللغة، وبرعوا في علم الفقه، وبرعوا في علم التاريخ الإسلامي، وهم لا يردون إلى أهل الأمة في شيء ليس لهم لا سيرة لدينها ولا سيرة لتاريخها ولا سيرة لفقهها، لكنهم مصالح استشراقية استعمارية مادية إلى غير ذلك، فجعلهم ذلك يحرصون أشد بحرص حتى أصبح بعضهم أعضاء في مجامع علمية كبيرة جدا في اللغة العربية، في مجمع القاهرة ومجمع دمشق ومجمع بغداد. ونحن أبناء المسلمين ندعي والله هذا كتاب صعب وهذه جملة لا تفهم، اقرأ فإن لم تفهم من المرة الأولى أعد القراءة، فإن لم تفهم في المرة الثانية أعد القراءة فستفهم. قال عبد الرحمن بن مهدي قرأت كتاب رسالة الشافعي 50 مرة وكلما قرأته مرة إلا وازددت علما. 50 مرة وهو يفهم وهو عربي وهو ليس بحاجة إلى أن يعيد قراءته. جروب النار تعرفوه المستشرق الألماني الكبير صاحب كتاب تاريخ الأدب العربي، هذا رجل خبيث جدا جمع كل الخطى، كان قديما لا يستطيع الانسان ان يحقق كتابا حتى يرجع اليه ليعرف مكان وجود المخطوطات رب الارض، ولكنه كان يذكر تراجم سيئه جدا اسوا ما يعلم عن كل امام من ائمه المسلمين. كل ما يذكره اهل الادب والماجنون عن عالم من علماء المسلمين يذكره الترجمه، يذكر عن مالك مثلا انه كان رجلا يحب الغناء ويحب كذا والطرب، يعني لا يذكر الا اسوا ما يعلم خبث ومكر، لكن كان له تلميذ اسمه سأذكره إن شاء الله. سأله مرة كم ساعة تقرأ في اليوم؟ قال أقرأ 10 ساعات. فؤاد سكين، تلميذ فؤاد سكين هو معجم المطبوعات لفؤاد سكين، قال أقرأ 10 ساعات. قالوا إذا لن تفلح أبدا، إذا لم تقرأ فوق 14 ساعة في اليوم فلن تفلح. مثال الإنسان تعرفونه كلكم وتسمعون الشيخ ناصر رجل من الألبان لا يكون العربي في عمر حياته ولا هاجر إلى دمشق وعمره 12 سنة تفرغ يقرأ كل يوم 16 ساعة في المكتبة الظاهرية ويمسك بيده ويقرأ حتى أصبح هو النرجع في عصره في علم الحديث جاهل الحديث لا يشغله بال يشهد له بذلك القاصي والدامي هذه نماذج ذكرتها لكم حتى نغير من منهج حياتنا وسلوكنا نقرا صفحتين من الكتاب نعجز عن ثلاثه اربعه اطراف اقتل كتبا المكتبه باب البيت الذي فيه مكتبه هو غني كما قال ذلك على دعوه قال خطيب البغدادي في كتابه تقييد السماع يذكر عن فضائل الكتب وذكر ذلك غيره من علماء المسلمين في فضائل الكتب الكتب الاسلاميه وجهودها في البيت والله بركه وبيعها وخروجها من البيت فقر مالي قبل ان يكون فقرا دينيا يقتل اجعل من دخلك ولو جزءا قليلا تقتل به في الشهر تقراه انت وتقراه الزوج ويقراه والديه ويقراه الاولاد وتعينه للجيران وتعينه للناس وتورث علما إذا بدأت المؤلف من قطع عمله إلى مثالات كتاب علم يورثه تستفيد منه ويستفيد منه غيره ويستفيد منه أبناءه ويكون لك ذخرا في حياتك ومماتك هذا ما أحببت الإشارة إليه في هذه المقدمة وهذه الجلسة سبق إن شاء الله إلى أن تأتي الكتب لأنهم الآن هم يبحثون عن كتب ولم يجتمعوا بها في الطريق في الطريق يقول محمد امين انا في الطريق اذا فلنغير من حياتنا لا تقل قد ذهبت اقربه كل من سارعنا الى ان وصل لا تقل ان هذه الكتب وهذا العلم خلوا العلماء ولم يكن لنا شيئا هذه اسوا كلمه تثبت تثبت طالب العلم أسوأ كلمة قيلت تثبت طالب العلم وهي ما عانينا منها وسمعناها من كبار الناس كل الكتب شرحت وكل العلوم لا يا حبيبي لا تدري ماذا يخطر لو كان يدور رحمه الله لو اقتنع بهذه الكلمة أو بالكلمة الأسقلاني أو القاطع عيار أو القرطبي أو غيره وقال قد صممنا وألفت كتب قبلنا لما رجعوا بهذه الموسوعات التي الآن نحن نذهل لعلمها ونستفيد لما جاءتنا إلى بغداد وحرقوا المكتبة الإسلامية ولم يبقوا منها شيئا هيأ الله وقيم الله رجالا أعاد لنا المكتبة ومنهم ابن القيم كانوا في ذلك الزمان منهم ابن القيم ابن تيمية السبكي المزي وغيرهم وكلهم تقريبا كانوا في مدينه دمشق. فأعاد لنا هذه المكتبة التي نحن الآن نرجع إليها وهي مكتبة. فالنسر رحمه الله ذلك من الله صاحب كتاب تهذيب الكلام صاحب كتاب معرفة الأطراف الأشراف معرفة الأطراف يعني لو أن الإنسان له جهاز كمبيوتر اليوم لا يستطيع أن يؤلف هذا الكتاب. يذكر لك الشخص وما روى عنه وأين حديث موجود في هذه الكتب؟ ومن تتلمذ عنه؟ ما شاء الله عقول تعجز أمامها فحول الرجال. فلا يأخذنا الكسل والإهمال وعدم المبالاة ونقول فاتا ولا نستطيع ولا يمكن أن نحقق ولا يمكن أن نهدم شديد هذا كلام خطير جدا مفسد لهمة الطالب لا يوجد تفصل من هذه الكلمة اقرأ لعلها تجد كلمة غلط الأسبوع الماضي قبل الاجتماع والكتاب هذه غلط كان أمين محمد أمين التيسير المصالح هذا هو أهل الشباب طيبين جيد جدا تعالوا فيه. لكن يخفي الإنسان كل رمز. مرة ثانية نعم أو عليه شيء يعني. أخونا الشيخ المحقق المؤلف قرأها أبو علي الجباري أو الجباري المعتزلي. فأضاف إليها من ضمنها مصطلح كلها تقول أبو علي الجياني. هو قرأها الجباري. درس واحد. هي يا أبا. أضاف إليها كلمة المعتزلي. هذا الذي جعلتنا ندرها أنه يوصف بها أبو علي الجباري. والحقيقة يعني أبسط طبيعة جعلت أبو علي أن أبا علي الجباري المعتزلي. المعتزلي لا علاقة والحقيقة هو هذا الاسم المعروف عند المحدثين عند طلبة علم السماوات والأرض علي بن الجياني الغساني. جياني منسوب إلى جيان مدينة الأندلس والغساني منسوب إلى قبيلة غساسنة المشهورة كعب المسلم. وهو مشهور تلميذ قال ابن عبد البر وشيخ للقاضي عياض. هناك شعارة 5 و6 إذا وصلها المصطلح لم يدعو إلى هذه الغلطة البسيطة. إذ لا تحتقر نفسك لعلك أن تمسك غلطا لا تقول فلان حق استعمل عقلك دقق ارجع الى مراجع اخرى احد غيرهم يعني خذ مثال على الذي لم يتحقق من العلم كثيرا احدهم حقق الكتاب معرفه السنن والاثار الله معه كتاب يسمونه السنن الوسطى بسبب جلدات مر معه حديث في الحج ما عرفه كلها موقف ويجتنب وادي عرى له طالب علم يعلم هو العرى هو النور والفرق السنه بعضه وعليه اكثر في 20 روايه او اكثر قليلا او اقل قليلا يقولها ويجتنب وادي عرى ليش؟ لانه ليس طالب علم لم يكن مرت مع هذه الكلمه ظنها انها صواب ولم يتحقق منها شيء فإياكم ثم إياكم أن تتكاسلوا عن طلب العلم أو أن تتهموا أنفسكم أنكم لستم أهلا لذلك بل اجعل لنفسك أنك ستكون أهلا لذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كما قلنا هذا زاد معانا كتاب جمع فيه مؤلف بين اشياء كثيره جدا ليس مختص بالفقه ولا بالسيره ولا بالعادات والتقاليد ولا بمحاربه البدع بل جمع جملا من هنا وهنا وهنا فهو كتاب جامع انصح كل طالب علم ان يقراه ليس المختصر فقط وانما الاصل. هذا اختصار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذلك. نعم نبدأ بمقدمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه الثقل والعصمة. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بالخلق المتفرد للخلق الاختيار. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. ليس للإنسان اختيار لا في مكان وجوده ولا في لونه ولا في شكله ولا في أصله ولا في فرعه. هذا أمر اختاره الله لك أن توجد في هذا الزمان وأن توجد في هذا المكان وأن توجد من هؤلاء أبويك وأنوال إلى آخره. ليس لك كسب في ذلك ولا تسأل يوم القيامة عن ذلك. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. والمراد بالاختيار الاجتباء والاصطفاء. الله اصطفى من الملائكة ورسل اصطفى اختار الاجتباء والاختيار والاصطفاء كلمات مترادفة. وقوله ما كان له الخيار اي ليس هذا الاختيار اليه ليس هذا ارضى به ارضى رحم الله غزاياك لو انك انت نظرت الى نفسك هناك ناس يجد نفسه انه فيه نوع من الحقاره او الضعف وكذا فقال انظر الى نفسك انك انت الان معافى وغيره وكذا انك انت يا ابن ابوين صالحين مسلمين وغيرك الله عنه من الحرام فليكون عياذ بالله بل نعم لك بعدها نعم انك انت مثلا سليم وغيرك مبتلى بمبتلاءات كثيره انك انت موجود في بلد لا حرب فيه وغيره يعاني الحروب يعني لو قست وتفكرت فيما انت فيه من النعم وقستها على غيرك لوجدت شيئا كثيرا تمتاز به عليه فتحمد الله على ما خصك به من هذه النعم التي ليست عند غيرك فكما انه متفرد بالخلق فهو متفرد بالاختيار فانه اعلم بمواقع اختياره كما قال تعالى الله اعلم حيث يجعل رسالته ترى رسول الله الرساله لا تكتسب باجماع المسلمين الا عند الفلاسفه الملاحده واخوان الصفاء الذين يقولون انه قد يصل اليه الانسان بالصفاء والعباده وذكر هذا موضوع عند جميع المسلمين الرساله استفاء من الله الله يستقيم من الملائكه رسلا ومن الناس استفاء اختيار ولهذا مهما بلغ الانسان من العباده مهما بلغ من التفرد مهما بلغ من الزهد فلن يصل الى مستوى النبوه ابدا ومن ادعى ذلك فهو كافر خارج من الاسلام وكما قال تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هكذا قال كفار قريش ليش ما نزلش على كفار قريش مع محمد أهم يكسبون رحمة ربي الله وكلهم يكسبون رحمة حتى يختاروا فلان ويختاروا فلان نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات هذا أعلى من هذا وهذا أعلى من هذا وهذا أسلم من هذا وهذا في إمارة كذا الله سبحانه وتعالى رفع البشر بعضهم فوق بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخرية يعني يسخروا ويسخروا يسخروا هذا غني عنده عمال هذا فلاح عنده عمال هذا ذلك كل الناس لو كان الناس كلهم طبقة واحدة لتعاطى هذه الحياة لو كان الناس كلهم أغنياء لتوقف هذه الحياة ولهذا الله سبحانه وتعالى جعلهم ضعفاء ليتخذ بعضهم بعضا سخرية يسخر بعضهم بعضا ينتفع من بعضهم بعضا الفقير ينتفع من الغني بماله والغني ينتفع من الفقير بخدمته ورحمة ربك خير مما يجمعون ختم الآية الكريمة صحيح الدنيا يتخذ بعض الناس بعض السخرية هذا أغنى قد يرى نفسه أنه أفضل وقد يرى الفقير نفسه أنه ضعيف محتاج لكن الله سبحانه وتعالى ختم الآية أن الآخرة خير مما يجمعون في هذه الدنيا من متاع فأنكر سبحانه وتعالى عليهم تخيرهم وأخبر أن ذلك إلى الذي قسم بينهم معيشتهم ورفع بعضهم فوق بعض الدرجات هذا لله ليس بليس وقال سبحان الله وقال سبحان الله وتعالى عما يشركون سبحان مصدر سبحان الله مصدر وهي تعني التنزيه ينزه الله عمن يشرك به المشركون عمن يشرك به المشركون نزه نفسه عما اقتضاه شركهم من اقتراحهم واختيارهم ولم يكن شركهم متضمنا لاثبات خالق سواه سبحان الله هم بهذا الشرك لا لم يعبدوا إلها آخر ولم ينسبوا إلى الله شريكا معه في الألوهية والعبودية ولم يكن شركه متضمنا لإثبات خالق سواه حتى ينزه نفسه عنه والآية مذكورة بعد قوله تعالى فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وكما أنه خلقهم اختار منهم هؤلاء اختار من تاب وعمل عمل صالح وهذا الاختيار راجع إلى حكمته سبحانه وعلمه بمن هو أهل له لا إلى اختيار هؤلاء واقتراحهم وهذا الاختيار العام في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله ومن هذا اختيار من الملائكة المصطفين المصطفين منهم كما قال تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم إذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعشوق المظلوم المكلم يسأل الله الهداية كما بالك بأمثالنا فما بالك بأمثالنا كم نحن بحاجة إلى سؤال الهداية اهدني ما اختلف فيه من الحق وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم واختيار الرسل منهم واختيار أولي العزم منهم وهم الخمسة المذكورون في سورة الأحزاب والشورى واختياره منهم الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه أجمعين عن اختيارات اختار الله سبحانه وتعالى الأنبياء واختار الأنبياء رسل واختار من رسل أولي العزم وهم خمسة واختار من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يسأل عما لا يسأل عما هذا ليس كسبا وإنما هو اختيار من الله ومن هذا اختيار سبحانه وتعالى ولد إسماعيل من أجناس بني آدم سبحان الله نحن كمسلمين وكعرب لنا مزية كبيرة وقبيلة كبيرة لكننا أطعنا تجد أمما لا مزية لها ولا فضيلة لها تفتخر بأنسابها وبجذورها ونحن أمة اختارها الله فأنزل القرآن بلسانها واختار منها محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الرسل واختار منها إسماعيل أولاد إسماعيل وهم أفضل بني آدم ومع ذلك تجد بعض أبناء هذه الأمة يتبرأ من هذا النسب الكريم من هذا النسب الشريف ومن هذا اختيار سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة ثم اختار من ولد كنانة قريشا ثم اختار من قريش بني هاشم ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون شرف لنا لكن أمتنا مسألة الثقافة الأخيرة الثقافة اعتقد للفرنسيه بالذات تملصت من عقيدتها وتملصت من اخلاقها وتملصت من كل دينها. ما هذا الكم الكبير من الفضائل. واختار امته صلى الله عليه وسلم على سائر الامم كما في المسلم عن معاويه رضي الله عن معاويه بن حيدة مرفوعا: انتم توفون 70 امه انتم خيرها واكرمها على الله. والله هذه منقبه ومزيه وفضيله لا تعادل مزيه. فكيف تجد الان بعض الناس لا يريد ان يتكلم بهذه اللغه، لا يريد ان ينسي هذا الدين، بل بعضهم يغير هذا الصلاه الذي سماه به ابواب محمد وعلي وحسن وحسين وابو بكر وعمر حتى لا يشعر بمن قصر امام المربيين. وفي مسند البزار من حديث ابي الدرداء مرفوعا: ان الله سبحانه وتعالى قال لعيسى ابن مريم: اني باعث بعدك امه إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا ولا حلم ولا علم. قال: يا رب كيف هذا ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. يعني حتسبوا على البلاء لولا أن الله سبحانه وتعالى يهبهم من عنده بحلم أو علما لما صبروا، لما علموا حقيقة الصبر وثواب الصبر وجزاء الصبر، ولما علموا كذلك جزاء الشكر على النعم. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ نعم. فسر اختص الله سبحانه نفسه بالطيب، والمقصود أن الله اختار من كل جنس أطيبا، فاختص بنفسه فإنه سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا الطيب، ولا يقبل من القول والعمل والصدقة إلا الطيب. الله طيب منزه سبحانه وتعالى عن النقائص التي هي خلاف الكمالات الذي هي هلال الكمالات، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه لا. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته. يعني تستطيع أن تميز الإنسان هل هو سعيد أم شقي، يقر به من الطيب ويقر به من الخبث، ويقر به من الخبث. وكلما كان أقرب إلى الطيب أبعد من الخبيث كلما كان من أهل السعادة، كلما كان هذا عنوانا عن سعادته في الدنيا والآخرة. وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته، فإن الطيب لا يناسب إلا الطيب، الإنسان الطيب لا يناسب إلا العبد، ولا يرضى إلا به، لا يرضى إلا ولا يسكن إلا إليه، يعني لا يرتاح إلا إلى العمل الطيب، ولا يطمئن قلبه إلا به. حقيقة موسى في ذلك ترى الإنسان الصالح الطيب ينفر ويبتعد من كل ما هو خلاف الطيب للطيب. فهو من الكلام الكلام الطيب الذي لا يسمع الى الله الا هو. كلام طيب لا يسمع الى الله، طيب لا يسمع الى الله. يعني الانسان الصالح المؤمن ليس له من الكلام الا طيب. الا طيب. وقولوا للناس حسنا الا طيب. واذا خاطبهم جاهلون قالوا سلام، لا يقول خبيثا الا طيب. لا يأتي إلى الطيب. شرور وكل جلاله. طيب ابعد الناس عن هذه الصفات التي لا شيء عنهم. طيب لا يبغي ولا يبغي ينفر من الكلام الفاحش الذي يقول السوق من الناس الجاهل من الناس. ينفر من الكذب والغيبة والنميمة والجهل غيبة الناس أن يقول في الإنسان ما ليس فيه وقول الزور شهادة الزور وكل كلام خبيث ينفر منه المؤمن الطيب لأن الطيب لا يقبل إلا طيبا ولا يقبل إلا طيبا. وكذلك لا يأتي من الأعمال إلا الصحيح أن نعبد الله وحده لا تستغيث الدنيا لا تعتقد أن هناك من ينفعك أو يضرك أبدا. نعم. ويتجنب ويتحبب إليه بجهده، يتحبب إلى الله بزيادة العبادات، يجتهد يجتهد في العبادات، ويحسن إلى خلقه ما استطاع، الإحسان إلى العباد ما استطاع، ولو من كلمة طيبة ولو من نصيحة. إن لم تستطيع إن لم تسع الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوه به، كل ما تريد أن يفعله الناس بك من احترام، من كلمة طيبة، من إحسان، من ابتسامة، من مساعدة، يجب عليك أن تفعله وغيرك عليه. لا تتمنى الناس يفعلون بك ذلك وأنت لا تفعل الناس بك. ولو من الأخلاق أطيبها، إذا أنه من الكلام أطيبها، ولو من الأعمال أطيبها، الآن انقلبنا إلى الأخلاق، ولو من الأخلاق أطيبها كالعلم. والوقار السر الصالح، الوقار يعني لا ينتبه يمتلك في المجتمع يكون مبتدرا، والصبر والرحمه والوفاء والرعد والصدق وسلامة الصدر، لا يحزن على احد، لا يسيء الظن باحد. نحن تعلمنا اليوم من الغرب أننا نسيء الظن بكل الناس. أبدا، غلبنا المفهوم الشرعي 100%. ليش ترفع بين هذه؟ لا نحتوي بنا على اسم المحامي. ما نسيت. رحمة الله شافعي. يقول من خدعنا بالله خدعنا له. من خدعنا بالله خدعنا له. يفعل مع الإنسان شيء يهدي معه بعدين يقول والله هذا شيء قصدي مسلم ومصدقه. من خدع لله إن خدعنا له. نعم. وسلامة الصدر والتواضع وصيانة الوجه عن بذله، الليل وجهه لله سعيد سعيد هي كرامته. كان العرب ميزات كبيرة جدا في الكرم، تفكر في وجههم، تتألف بذلك كتبا. نعم، تتحدث مرة يعني عاقب نفسه لأنه ترك أخاه في الله يسأله، وقال هذا ذنب مني. كان يجب أن لا أسمعك ولا أترك على من تحتاج إلى أن تستمع، فلا يجب أن تتبخر حالك قبل أن تسأل. صفات كانت عند العرب وعند المسلمين من خلق التقريب من الجراحة، ونرجو الله سبحانه وتعالى في هذه الحلقات أن نرجع إلى جذورنا الأخلاقية إلى ديننا. رحمه الله كان يريد أن تتزين الناس بأخلاق العرب حتى في الجسد، كان ذلك ايضا زي المشركين او زي الفرس او زي الرجوس او زي يعني ان يلبس الرسم، كان يكره ذلك وينعم ويامر بالتمسك بعادات وتقاليد هذه الامور. وكذلك لا يهتم من المطاعم الا اطيبها وهو الحلال. الناس وصل يمر على مقامات يعني تقال لا يمكن الانسان ان يتصورها. كان احد الصالحين في السجن وكان في حاجه الى طعام، فبعث له اخته طعاما في السجن، اوصله له السجن الذي حمل طعام من اعتقد ان حقوق العباد تسقط بالحج او العمره او التوبه جدا. وسائل الشرطة ما هي في الحقوق التي بينك وبين الناس؟ إعادة الحقوق إلى أصحابها وإلا بلا تصحيح طبعا. وهذا لا يكفي، هذا ترى كثير من التفكيرين. حقوق عباد لا تسقط من طريقها. لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد. قال إنها بنت مقبرة غير مقبرة هنا عليها ثم دخل الجنة، ولم أدبر يداه. قال إن الدين فإن جبريل آلفا قال إن الدين، يعني هذا مجاهد قدر نفسه ومات بسم الله وعليه دين أخذه بإذن صاحبه ويريد إرجاعه ولكنه لم يرجعه ومات قبل أن يرجعه منعه كما كان اللي يأخذ الأموال يأخذ حق أخوته وأخوات البنات وغير ذلك بكذب إلى غير ذلك من المظالم. آخر نقطة كما في صحيح البخاري لينفصل الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار آخر جسم آخر قنطرة في الآخرة قنطرة المقاصة. لا يحق للمسلم أن يدخل الجنة ولكافر عنده حق ولا يحق لكافر ان يدخل النار ولمسلم ان يدخل لتقاصص الناس هناك ثم ينفصلون بعضهم عن بعض اما الى الجنه والى النار. انتبهوا من حقوق الناس، انتبهوا من المظالم، انتبهوا من حق اموال الناس ظلما وعقابا. لا يحل مال للمسلم الا برضاه. قال رسول الله لو كان شيئا يسيرا قال لو كان عودا من العقود لاخذ الاسلام في كل هذا الانجاز تحرق ذلك الشيء بلاش. ومع ذلك لا يجوز لك ان تاخذه كل دراسه فدار مخلصة للطيبين ودار مخلصة للخبيثين. التمييز او للطيب ودار المخلصة للخبيث. ودار مزج فيها الخبيث بالطيب. وهي هذه الدار. دار الدنيا مخلوق. فيها خبيث وفيها طيب. اما الاخر مقسوم الى قسمين. اما طيب فقط واما خبيث فقط. اما الدنيا فيها طيب وفيها خبيث. لا دار ابتلاء. دار امتحان. دار اختبار. دار تكليف. فإن كان يوم المعاد أو الآخرة ميز الله الخبيث من الطيب فعاد الأمر إلى دارين فقط. الآخرة يميز الله الخبيث من الطيب فتصبح كالآخرة دارين فقط. دار طيبة للطيبين ودار خبيثة للخبيثين. Thanks. ليس لا يفعل. والله لو بالعكس، لو انك ذهبت الى عمرك او اخطات معه في مال او في كلام ثم جئت وانا صالح، لألهمه الله سبحانه وتعالى ان يسامحك، ولا رفع الله ذكرك بين الناس انك انت جيد. لن تكون لك سبب، ولكن يظن ان هذا يكون له سبب. لا، والله ليس سبب، بل بالعكس والله هي فعلا. وهكذا صار مع كبار الائمين مالك بن دينار وخذيل بن عياض وشريحان، كلهم كانوا اما لصوص واما قطاع روح واما شرايين خمر واما واما. سبحان الله، ثم كيف قالوا نماذج في الصلاة وفي التقوى في عمل الخير أمة على الله سبحانه وتعالى. بعد أن كانوا بعض من كان طريق لأخذين الرياض ومع ذلك القضيب بل من دماء كان شرطيا وكان سكيرا عبيدا، مش بالحاجة كان حفار قبور كل ما مات إنسان يحفر القبر ويأخذ منهم الكفن يبيعهم وغيرهم. فلما كانوا كان الناس لانه صلى الله فرفع له الكرم. فلا تستحي ان تذهب الى ما لم تكن ويقول له انا رسول. طبيعه الدنيا لا تساوي شيئا امام الله تعالى. نعم، وحكمته تعالى كان ان يجاوره احد في داره بخبائه. الله اكبر، حكمه تعالى ان يجاوره احد في داره بجنه وهو خليفه. امن، حتى لو كان موحدا وسيدخل الجنه يطهره ربنا في النار بقدر ما ارتكب من الذنوب. فاذا تطهر وطهره في الجنة أدخل الجنة، ولا يخلد أحد من أهل التوحيد في النار بإجماع المسلمين. لكن كم يخرج من النار؟ آلاف السنين، ملايين السنين، حسب الجرائم، حسب الذنوب التي ارتكبها واقترفها في حياته. يأتي كل سنة يأخذ منها حبة كبير في عظيم. فإنه لا سبيل إلى الفلاح إلا على يديه. سينا وفرار طريق من جهلت المدينتين انفسهم. قدم اقوال اليونانيين على اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان لا سبيل للفلاح الا عليه ولا الى معرفه الطيب من الخبيث على التفصيل الا بجد. Yeah. كأنه اعتبر أن أحد يقول له كيف الإنسان العاقل لا يتألم من الذل والهوى. هذا لا تتعجب، هذا بين. وهل رأيت بين يتألم من جراحه؟ هناك ناس شربت الذل والهوى فأصبحت لا تشعر بالإهانة أن تتذلل لفلان وتخدع لفلان وأن تفعل أفعالا لا يرضى عقل ولا إنسان يفعل مكانه فلان. ليش؟ لأنه مات منه الكرامة، فقد الكرامة، فقد الرجولة، فقد الشهامة، فهو ميت. وبعد جرح بميت إيران، يعني استدل بهذا السطر من البيت القلب الميت لا يشعر بفضل السنة. يعني تلقى على الإنسان لا يصلي، لا يتبع الخزنة، لا يتبع الشيء، ما في فائدة. يعني يرى أنها عبارة عن تكاليف وتدخل في حياة الإنسان وأمور تتعارض مع الديمقراطية وتتعارض مع حقوق الإنسان. نعم. الإسلام المسلم يشعر بهذه الأمثال الرقيقة وغير الأعمال المسلمين يشعر إذا غاب عنها الأحمر أن قلبه ارتجف تألم. وإذا كانت السعادة معلقة بهدي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف من هدي وسيرته وشأنه ما يخرج به عن خطة الجاهلية. عجيب كلمات كلها ثمينة عظيمة كلها حكمة. إذا كان السعادة متعلقة بهذه المفاضلة هي هذه هذا المتفق عليه ومجمع عليه بين كل المسلمين أن كل السعادة متعلقة بهذه الأمثال لقوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقوله تعالى آيات كثيرة تأمرنا بالاتباع. نعم. فيجب على كل من أحب نجاة تريد أن تنمو في الدنيا والآخرة هذا؟ ما هي الطريقة إلى أن تنجو فما يسلك إلا هذا الطريق إلا هذا المسلك. وإذا كانت السعادة معلقة بهديه صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من أحب نجاة نفسه أن يعرف من هديه هدي الإخلاص له في حياته في معاملاته في عبادته في أخلاقه أبدا السم كيف كان يتعامل مع الناس، كيف يتعامل مع الصديق، كيف يتعامل مع العدو، كيف يتعامل مع الناس الجهل، كيف يحكم، كيف يصبر، كيف إلى غير ذلك. وشأنه ما يخرج به من خطة الجاهلين، يعني يخرج من حال الجاهلين، من طريقة الجاهلين. لا يمكن ذلك أن تخرج خطة الجاهلين إلا تعلمت من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعتني به. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومعهم ثلاثة أصناف. قال الناس بالنسبة لاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم على أقسام ثلاثة. قسم مستقل أخذ من السنة لكنه لم يأخذ شيء كثير أخذ غريب. ومستكثر كالعلماء الكبار والمحدثون رحمهم الله وابن القيم وغيرهم بخاري ومسلم وغيره ومسلم وابو داود واصحاب السنه رحمهم الله والعلماء الكبار الذين تتبعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعوا وكتبوا هؤلاء اكثر الناس التزام بالسنه واتباعها ولا يستكثروا. ومعه جاهل لا يسمع بحديثه ولا يعرفه ولا يعلم به ولم يأخذ ولا بقليل ولا بكثير. والفرد بيد الله يؤتيه من يشاء. هبة من الله. إلى الله سبحانه وتعالى. هيأك واستعملك في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في محبة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا اعتبره فضلا من الله عليه. تحسن له. والله فضل عنه. الآن ندخل إلى المقاصد التي نعيدها أن هذا الكتاب هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلى الله عليه وسلم في الوضوء. الوضوء الثاني هو الإيمان بالقضاء وإقامة الفعل. فإذا أردت الإمام أعقد الوضوء عنه. الوضوء هو الفعل الذي يفعله الإنسان بأمر الله. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ من كل صلاة في غالب أحيانه. يعني نادر ما جمع بين الصلوات اسمه الاستنثار. عليه انت تبقى. انت تبقى استفزار. شو فرق بين انت تبقى ويقول استفزار وليس طبعا. لا وقد هو يستفزر ولا سمعت كان ليس وقد هو يستفزار. كما هو من استنشاق او الامر يتمام هو فعل. يستفزر فعل للاستنشاق اسم. كما استفزار. شو يستوعب لا ليس معنى ذلك يستحضر القلب استحضار القلب عندي في اوله يستوعب يعني يغطي يعني لا يترك جزءا من العضو الا وقد غسله الاستيعاب هو غسل جميع العضو نعم وكان يمسح راسه كله كاملا راسه كله كاملا لم يكن معه ولا مسح جزءا من راسه كما يقول الشافعية والأحناف وتارة يقبل بيديه ويدبر بهما يعني مرة يمسح راسه بحق مرات يمسح ثم يعود بهما مرة المسح به الفرق الفرق عن المسح الثالث عن كل مكان ولم يسح عنه واقتصر على نصف بعد راسه البتة ابدا يعني كما يقول الشافعي انه لو مسح ثلاث شعرات يجزي او كما يقول الاحناف اذا مسح اربع راسه يجزي قال لا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه مسح جزءا من راسه ونحن مقرون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بين لنا احكامه بعمله وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس هو الذي بين لنا فاغسلوا وامسحوا رؤوسكم كيف غسل رؤوسنا؟ اذا ناخذها من فعله فعله صلى الله عليه وسلم كان لا يمسح على جزء من راسه ابدا وانما كان يفعل في مقبول المالكيه هو استيعاب الراس للمسح ولم يسمع ان اقتصر على مسح بعد راسه بكا ولكن كان اذا مسح على راس يده كمل على العمل العمامة هي العمل العظيم التي فيها تحديد تلتف تحت الحلق فنزعها صعب وخاصة في السفر في غزوة تبوك رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مسح على خفيه كما في حديث المغيرة وعلى عمامته فمسح على الرأس المقدم الرأس كما قلنا أدخل يده ومسح تحته ثم أتم على عمامته هذه عمامة هي عمامة وليست العمائم التي هي الان توضع ليست العمائم العربيه بل هناك من يقول عمائم قرون يعني عمائم ليست عمائم عربيه العمائم العربيه التي كان يتعاملها ولا وجود لها في الصحراء ان تجد الانسان يلف مع راسه وتحت حنكه ونزعها صعب فلهذا اذا كان الانسان يتعامل بهذه الحاله العمائم العربيه فلو يمسك على مقدمه ناصيته ويتمها على وليس واجب عليه ان يرتب هكذا يقول الاحناف لكنه مهجور جملا لم يرضى عنه صلى الله عليه وسلم انه فعل ذلك، ولو كان ذلك جائزا لبينه كما بين لنا الشرب قائما والبول قائما وبين اشياء نهى عنها ثم بين انه يجوز فعلها. فلو جاز الوضوء ملبسا لفعل ما صلى الله عليه وسلم ولو ضرب عليها ليبين لنا الخصم. شيخ الاثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول: ما ابالي أغسلت يدي قبل رأسي أم رجلي أم اليمنى قبل اليسرى؟ والله يا أخي لو غسل أمره ليس ولو سمع علي فهو مجتهد لا تقوم به حجة، الصحابي مجتهد إلا إذا نقل، فإذا قال قال الرسول الصحابة عندهم يقبل قوله، أما إذا كان اجتهاده كثيرا تعارض ولم نقل بها، وخاصة إذا تعارضت مع قول جمهور الصحابة والتابعين. الناس يسمون عليه يومنا لا أقول إلا للضرورة، إذا ما الضرورة بالخوف جميعا. اما ان يلبس جوهر الباب من دين يوحنا ثم يمسح عليه فهذا غريب جدا. والجوهر الغليظ يا شيخ؟ الجوهر الغليظ لا باس. هذا الذي كان يسمى اليرموق او الجرموق؟ لا جرموق يمكن كل هذه كانت جرموق. أليس المنصوب تخين؟ لا مش بس نعم ولا استشعر كان معروف على المعروف مقاربه للمشي يعني تستطيع المشي تمام. لو النظام السلف انا الخوف يدخل في يعني كل ما يلبس اما كان من جورب او من شيخ او من جب او من جب مقاتين او حتى من جد او حتى من قصب وقصب او ما شابه ذلك. انت الان يعني مش جاهز للمقاربه إذا هناك أقوال لا تسمعني شيئا، أنت تتبع أقوال شواذ المسائل تسمع شواذ هناك وعلى هذا شواذ، أنا لو أذكر لك أن شواذ عند الأحناف تخرج من عمل الإسلام، لا نريد أن نأخذ الشواذ، لأنه شيء عام كلهم مالكي وشافعي وحنابلة اشترط أن يكون الخوف مسافر الكعبين، أن يكون مما يمكن متابعة المشركين، أن يكون من جلد أو من لا يمكن مثل ما قلنا من المواد البلاستيكية وهو اليوم مثل كذا في هذا المكان. فلا ذاك رحمه الله العلاقة الكبيرة لما تجد ابن حزم في سير عالم المدن ذاك تجده وعالم المدن والقضايا قال له شدود في المسائل ثم قال الذهبي الذي وصل الى كلمة لا احب الخروج عن الملاهي ولا دائما تطلب تقول لك عن المشرقة ولا الان اني لا احب الخروج عن الملاهي. فإذا وجدت أخوك شاركهم وأخوك شاركهم وأخوهم سنصبح على ذلك ذاتي بمذهب جديد ودين جديد وشهود وأخوك دين جديد خليفة من الله خليفة من الله هذه الله خدمت بأتباعه يعني مذهب ذلك في عشرات الآلاف تبع الله ومثل الشافعي ومثل الأحناف ومثل الحنابلة يعني كل واحد يحاول أن يصحح ما أخطأ فيه من قبله أما أخوك شارك وأخوك هنا وهنا قد نحتاج إليه في ضرورة في حالة قصوى قد نعمل أما لا نشعر مذهب مسؤولية فهمت علي؟ لكن الأدلة التي ذكرت فيها لم يكن قال يا أخي هذا سبحان الله نعم نعم خلع عن عبيد ما استحباب لا يمكن إذا كنت وضعي تقصد رجليك أنا عارف هذا رجليك لأنك مسحت عن الخف فلما نزعت عنهم صار كانهم لم تغسل ولم تتوضا عليه. تغسل رجليك فقط. هناك من يقيس بفص الشعر. نعم فص الشعر تفرق هذا لا يستوجب تجديد الوضوء، فص الشعر في الصلاة إلى أن يبدأ لا يستوجب. عند كل ده في إسبانيا يعني حتى تصل إلى مرتبة الاجتهاد والغسل. لا مش مرة. أي. خليهم قبل أن كما قال أبو حنيفة رحمه الله لأبي يوسف بابا يوسف تبين أبو حنيفة قبل أن يجلس في مجلس ويسمع الفقيه كما بعد مسألتين عويصتان بعد أبو مسألتين عويصتين اسألوا فيما وقال للرسول الذي بعثه إن أجابك بكذا فقال له إنه أخطأت وإن أجابك بكذا فقال له أخطأت يعني جعله له في فرجع وقال قال إذا انتهيت قال أخطأت رجع خبره قال له تزلزلت قبل أن تتحصن يعني صرت سبيل قبل أن تمر بمرحلة الحصن حسب هو العلم لما تكون حامل صغير ثم يصبح علم في المرحلة الثالثة يصبح سبيل قال أنت أول مرة من أول الوردة صرت سبيل مباشرة تحتاج إلى مراحل أن تصبح إلى أن تصل إلى مرتبة أن تصبح سبيلا الإنسان يعني قرا مثلا الأولى خلاه دائما في سبيل الله لكن خذ دائما بما عليه خذ دائما بما عليه خاصة أنتم مضيقون لا تخرج حتى لا تصبح فتنة تصبح مشاكل اعمل لنفسك إذا ترى الدليل قوي لا بأس بذلك لكن العامة خليهم دائما بالله نعم وكان يغسل رجليه اذا لم يكونا في خفين ولا جوربين ويمسح اذنيه مع راسه ظاهرهما وباطنهما وكل حديث في اذكار الوضوء التي تقال عليه فاكر اللهم بيض وجهي وابيض وجهي اللهم عليك التعب بيمينه اللهم ناجني اللهم كذا اللهم رجني هذه الادعيه التي حضرت عليه دوره رحمه الله في كتاب الاذكار كتاب المنهاج هذه حديث لا تصح في هذه الأمور وهي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. هذا الذي صح في افكار المنفرد زياده كلها غلط خطا لا تصح على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث اخر في سنن النسائي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ولم يكن يقول في اوله نويت ولا احد من الصحابه البته بل واحد السلف الصالح التنويه في اللفظ في الصوم في الصلاه في الحج في الزكاه في الوضوء. لا تترفق بالنيه، النيه عمل قلبي فقط، النية عمل قلبي. تعريفها قصدك الشيء مقترنا بفعله، هكذا عرفها الفقهاء النية. قصدك الشيء مقترنا بفعله، شئت بالحنفية لأتوضأ، فلما قصدت الحنفية وفتحتها وأنا قصد أني أتوضأ خلاص هذه النية. قمت إلى السحور في آخر الليل تلو الصيام تقصد أن أصوم صباحا هذه هي نية، لا تترفق بها. كثيرون يترفضون بها وفي فرص خليلة من المشرق كثير جدا هذه البدعة يترفضون بالنية. نويت الصلاة صلاة الظهر أربع ركعات مستقبلا للقبلة مقتديا بهذا الإمام هكذا يقول بعض الناس. نويت صيام رمضان المقدم يوم الجمعة أشياء كثيرة زائدة لا حاجة إليها. شيخ 10 دقائق 10 دقائق بقي 10 دقائق بقي 10 دقائق ويجي بقى ولم يتجاوز الثلاثة قط يعني لم يتجاوز وضوئه الثلاثة صلاة كما قلت لكم الغسل الواحدة تكفي إذا استوعب بها العضو فإن لم يستوعب العضو ولو 20 غسلة لا يعد ولا غسلة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما وهو القدوة لو غسل غسلة واحدة ولا استوعب هو عبارة عن انتباه لأن لما تتوضا وأنت تفكر وما لك عارف أنا ماشي وتغسل من هنا وما كملت الشهر ولو وصلت من برا تستوعب. أما لما تركز على التركيز في فائدة دينية لنا تنسى هموم الدنيا تنقطع عن الأعضاء تركيز تركيزك في الصلاة هذا ثبتت علميا لها فوائد كبيرة جدا. الهموم والتجارة والبيع والشراء والمشاكل تنقطع عنك، بل ممكن أن يحدث لك تجنب في فكرك لما ترجع للعمل لما كنت انفصلت عنه وانقطعت عنه تأتيك فكرة جديدة بعد الصلاة مع هذه الملاحظة تجد فيها حلا لما كنت معين هذه المشاكل في عملك أو في تجارتك أو في بيتك أو فوائد كبيرة جدا قد لا نعلم مهمة جدا. إذا نقطع صلتنا بالعمل بالمشاكل لنتصل بالصلاة لنتصل بالله سبحانه وتعالى ونكتفي الأمر. الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بعد ذلك أشياء قد تكون لا تجد لها حلا قد تجد لها بعد ذلك حلا لتلك المشاكل. ولم يتجاوز الثلاثة قبل وكذلك لم يثبت عنه أنه تجاوز لا يزيد على الكفر ولا يزيد على الكعبين يعني لا يتجاوزهما في فلسطين. حلو. ولم يكن يعتاد تنشيف اعضائه. قال هذا الامر مباح. هذا قال انه يحكم الله النبي صلى الله عليه وسلم مرة عبده من الدين مرة ولم يستقيم ومرة استقيم. ليش؟ هذا حسب الجو. لما يكون الانسان في جو بارد يحتاج الى ان يمسح اعضائه حتى لا يبرد. ولم يكن في جو شديد الحراره يحتاج ان يلقي هذا الماء على اعضائه حتى يجد ذلك الروح. هذا امر مباح لا يستطيع ان يقول انه سنه لا مكروه ولا مستحب. امر عادي. من شاء ان يمسح فله ان يمسح ومن شاء ان يتمسح فله ان لا يتمسح. وكان يخلي لحيته احيانا ولم يواظب على ذلك. اللحيه الكثيره. اللحيه الكثيره كثيره جدا. يجب غسل ظاهرها ويستحب تخليلها يعني ادخال الماء الى داخله. اما اللحيه الخفيفه كيف نميز بين اللحيه الخفيفه واللحيه الكثيره؟ اللحيه الخفيفه هي التي يرى اللحم فيها يعني شعاره واللحم يظهر من وراء الشعر. هل يجب غسل الشعر كله؟ غسل اللحم كله؟ أم اللحيه الكثيفه؟ كثيره الشعر الذي لا يرى ما تحت الشعر من اللحم. فاصبح الشعر هو وجه الانسان فيغسل الظاهر ويخلل الباطن. يغسل الظاهر ويخلل الباطن سنه. ايه اما الخفيفه يجب غسل ما تحته. نعم. لان هذا يؤدي للوجه. وكان مثلا لحيته احيانا ولا يواظب على ذلك. وكان وكذلك تخليل الاصابع عند الفقهاء الى الاصابع دلاله بعضها على بعض اصابع الرجلين وليست متحمه لان هناك ليس اصابعها متحمه هذا لا يجب عليه غسل الرحيم لا اصابع لا يكلم. اما اذا ما دلاله بعضها على بعض لانها مقسومه ليست مرتسمه لواحد فهذا يجب غسل الرحيم لا يصح الوضوء إلا بغسل ما بينه. نعم. شيخ عندما نقول لا يصح هل هو يعني بعض إذا كان راكب على بعض هذه ليست متحمة ولم يصل إلى ما ذهب إليها فقط رافع للطعام. يجب فك الأصابع وغسل ما بينه. نعم. وكذلك تخليل الأصابع ولا يكون حافظ عليها خصوصا فترة الصلاة الصبية. نعم. والحمد لله رب العالمين ولا تردد ان شاء الله.